على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو هبة فليأتيني. من أتاه بدين عليه شهود أعطى، ومن أتاه بوعد أعطى، بمثل مثل ما قال. لا، الأصل هو أصل الصدق، يعني يقول الزيادة على الصدق. هبة مستأنفة يعني حاجة ما لهاش علاقة بالزواج. وهناك من يقول إذا أوقعه في ورطة قضي به، وإذا لم يوقعه في ورطة لم يقضى به. وظهر الأدلة كلها وجوب الوفاء بالوعد. الشافعية ومن وفقهم يقول، والحنابلة أيضا كذلك يقولوا الوفاء بالوعد مستحب. والأدلة الصحيحة الصريحة أن الوفاء بالوعد واجب، ويأثم من لم يفي بالوعد، ويتأكد إذا أوقعه في ورطة. ولو قضى أحد بالوعد دون ورطة لكان عاملا بظهر الأدلة. لو هبة يبقى عايز يرجع يبقى راجع في هبة، كالكلب يعود في قيه، ما يجوزش انه يرجع فيها. انا اجزم بان الهبة العدة يجب الوفاء بها ديانة، واما قضاء فلا اشك انه اذا اوقعه في ورطة لازم وقضي به. وقد يكون بعض التردد في القضاء به مطلقا اذا ثبت، قضاء من الوعد مطلقا. انتوا معايا ولا مش معايا؟ مالكم كده؟ ايه الكلام صعب ولا ايه؟ واحد قال له روح اتجوز ومهرك عليا، راح الراجل قال له انا هتجوز على مهر 10,000 جنيه، مش هيرضوا اقل من كده، قال له توكل على الله مهرك عليا. راح اتجوز، الراجل اتجوز وبعدين قال له هات المهر، قال له مش هديهولك، انا رجعت في كلامي. انا استنى بس اهو، الامر ده مثال يعني اهو. الراجل دلوقتي اتورط، لو طلق هيعمل ايه؟ هيلزمه نصف المهر. لو دخل بيها يبقى عليه المهر كله. زيها بقى لو قال لها مثلا مثلا ليك اعملي كذا وانا هديك التمن بتاعها، روح اشتري الحاجه الفلانيه بالتقسيط وانا اللي حدد الاقساط. الست راحت وايه؟ واشترت ومضت على نفسها ايه؟ ورق. وهو قال لها انا هديك الفلوس، وبعدين راح جاي ايه؟ الناس بيطلبوها بالفلوس، قالت لها فلوس، قال لها مش هديك. بقى دي ما يقضاش بيها قضاء؟ لا والله يقضى بها. اولا يأثم ان يفعل ذلك، ثم القاضي يخرجها من هذا الضرر، او يخرج اي واحد بقى. بس ده مثال يعني، عشان انت جات على واحدة يعني. هو اذا كان الكلام ده بعد الصداق ووعدها بشيء، والله قلت له انا نفسي في غسالة فول اوتوماتيك، قال لها يا ستي روح اشتريها بالتقسيط وانا عليا القسط. راحت الست اشترت تلاجة بالتقسيط، ادي حاجة ايه؟ زائدة على القائمة، مش كده؟ ما دخلتش في القايمة. القايمة هيقضوا بها، هيقضوا بها. لو هي قدمت القايمة وما فيهاش حاجة في اغرامها، لان دي اعتبروها امانة وبددت. لكن هذه العداء يلزم ان يفي بها. اثم قولا، انا ما عنديش مع وجود الخلاف عند العلماء فيها، لكن انا لا اتردد في انه اثم. لا يلزمه، يبقى ياخد هو الدين. كل من وعد وعدا وجب عليه ان ينفذه. ده اللي عمله ابو بكر الصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مهر السر ومهر العلانية. إذا اتفق العاقدان في السر على مهر، ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه، ثم اختلف إلى القضاء، فبما يحكم القاضي؟ كان متفقين إن الشبكة 10 جرام، بس إحنا هنكتب في القايمة 100، عشان العيلة بتاعتنا هتبهدلنا لو اكتر من 100. يقول لهم بس الحقيقة ان احنا 10. يقولوا خلاص ماشي متفقين، ويكتب 100. يتخانقوا مع بعض، يروح جايين رايحين القاضي يقولوا له ايه الراجل كاتب 100. طبعا عندنا هنا بيقولوا لا يحمل مغفلين. قال ابي يوسف يحكم بما اتفق عليه سرا، لانه يمثل الارادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين. وقيل يحكم بمهر العلانية لأنه هو المذكور في العقد، وما كان سرا فعلمه إلى الله، والحكم يتبع الظاهر. لا احنا نتكلم هنا مش مسألة السر يعلمه الله، احنا نتكلم على واحد راح اعترف، قالوا له او جاب شهود هو ان اتفقنا ان الصداق الحقيقي هو 10، ولكن قالوا لي اكتبوا 100 علشان ايه الاوضاع الاجتماعية. جابوا شهود على كده، يبقى ده مش هو اللي قال فيه ما كان سرا فعلمه الى الله. يعني احنا هنقول للناس الاول ان انتوا يحل لكم ان تاخدوا المهر العلانية قدام الناس وانتوا متفقين ان سرا في حاجة تانية، ما يحلش لكم. وتاني حاجة القضاء لو عنده بينة يقضي بالحقيقة. يقول هذا مذهب أبي حنيفة اللي هو يأخذ بالعلانية. ومحمد وظاهر قول أحمد في رواية الأثرم وقول الشعبي وابن أبي ليلى وأبي عبيد، كل دول يقولوا يأخذ بالعلانية. الصحيح أنه إذا أثبت أن مهر السر قدر معين وان دي الحقيقة التي وقع عليها الاتفاق فالعبرة بالمقصد. قبض المهر اذا كانت الزوجة صغيرة فللأبي قبض صداقها لانه يلي مالها، فكان له قبضه كثمن مبيعها. اذا خلاها تبيع حاجة او هو اللي باع لها حاجة بتاعتها يقبض ثمنها لها انه واصي على المال. وان لم يكن لها اب ولا جد فلوليها المالي قبض صداقها ويذيعه في المحاكم الحسبية، ولا يتصرف فيه الا باذن من المحكمة المختصة. نتكلم على الحاجة القضائية لما كانوا بيجوزوا نكاح ايه الصغيرة. أما صداق الثيب الكبيرة فلا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة لأنها المتصرفة في مالها. والأب إذا قبض المهر بحضرتها اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت وتبرأ ذمة الزوج. يعني ما يجيش تقول له عند المحكمة أنا ما قبضتش، وأبوك اللي قبض، وليك قبض، يبقى ليس لك أن تطالب. كنت موجودة تقول له ما أعرفش الكلام ده، لا كنت موجودة وشايفة وساكتة، يبقى يلزمه يلزمها أن يعني أن أنها قد قبضت عن طريق وكيلها. قال وتبرأ ذمة الزوج لأن إذنها في قبض صداقها كثمن مبيعها، ثمن الحاجة اللي هي باعتها. وفي البكر البالغة العاقلة أن الأب لا ينبغي لا يقبض صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة. رشيدة مش 21 سنة. الرشد هو حسن التصرف في الأموال. القانون المصري باخد 21 سنة بلا دليل. ده في عندهم 15 سنة بيعرفوا يتاجروا تجارة كويس. في ناس عندها 25 سنة ما تعرفش حاجة. هو الصحيح ان البكر البالغة العاقلة ان اذنت لابيها في قبض الصداق وإلا لم تبرأ ذمة الزوج. هذا الإذن إما صريح وإما بالسكوت.

لأن المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع بها، لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية. فالمهر حق خالص لها، ليس لأبيها ولا لزوجها ولا لأحد حق فيه. يعني الناس عندنا من الأعراف العجيبة إن الشبكة الزوج ياخدها في أي وقت، يقول لك دي بتاعتي، الشبكة دي جزء من المهر، لا يجوز أن تأخذها بغير إذنها، ولا بد إذا كان قرضا أن يعرف أنه قرض. لكن للأسف الشديد الناس بتدخل هذه المسألة في الصداق وتجعله الشبكة كما ذكرنا، لكن يأخذها الزوج ويبيعها ويتصرف فيها، وهذا ليس بصحيح. المهر ملك لها لا يحل لها بغير إذنها. بناء على كده بقى، لما بناء على العرف ده، ان اساس المنزل بيبقى المرأة اللي بتجيبه بعفشها بمهرها، وجرى العرف على ذلك، وقع امر التوقيع على قائمة المفروشة المنقولات، لان هو في الحقيقة اتعرف ان كل حاجة هي اللي بتجيبها بالمهر بتاعها، وعشان كده بيوقع على قائمة مكتوب فيها الاشياء التي اتوا بها، سواء كان بمهر يدفعونه لاهل الزوجة، يدفعونه الزوجة واهلها فاشتروا به شيئا، او بقى لما يمضي على قايمة ويكون هو متفق ان هو هيجيب مثلا حجرة نوم وسانوانتري مثلا عليه هو كده، ده في الحقيقة لما اتفقوا على هذا اصبح هذا مقدم الصداق، وبالتالي لما يوقع هو على القائمة ده اقرار منه ان اللي انت جبته ده ايه، مش بتاعك انت، بتاعها هي، تستحقه كصدق. هتاخد كل حاجة طالما اتكتبت في العيمة، اللي مش عايز حاجة ما اكتبهاش جوه العيمة، ما فيهاش حاجة العيمة دي، اما ان تفعل واما ان تترك، يعني شيء مباح. انا بقول اكتب لي حاجة تثبت ان الحاجات دي كلها بتاعت بنتنا، والتاني بيقولوا وانتم مش مستأمنيني ولا ايه، مانيش كاتب ولا ده حرام ولا ده حرام، كده جائز وكده جائز، على حسب عرف الناس. في زمن فساد الذمم نكتبه أي، لا، هل يدخل هذا في قوله تعالى إذا تداينتم بدين الأجل المسمى فاكتبوا؟ لا، لأن ده مش دين، لأنه أمانة عند الزوج في منزل الزوجية في الحقيقة، يعني أذنت هي أن يستعملها، يعني هي نفسها اللي قالت إن أنا موافق إنك تستعمل الثلاجة بتاعتي مثلا وتنام على السرير بتاعي، تزل بقى. بس في مناطق العرف بتاع عند النزاع بتاخد اللي جابته هي وهو بياخد اللي جابته، نقول هتاخد اللي جابته دي لو كانت هي اللي طالبة الطلاق، تاخد اللي جابته بس لو كان خلع أو طلاق على الإبراء. لكن المحاكم المصرية كلها عشان تعرف ان عرف ماشي على كده، اذا وقع طلاق يعني او نزاع، يعني فانهم يقضون بالقائمة للزوجة. نعم، ما هو ترجع تاني المهر السر ومهر العلانية، لو كتبوا زيادة غير حقيقية ترجع لمهر السر مرة تانية، واحنا نرجح ان الاعتبار هو اللي تم عليه الاتفاق السر، يعني الصحيح ان لو الحاجات دي استهلكت ما يلزمهاش شيء لان هي اللي اذنت في الاستعمال. زي ما هي الصح ان هو يديها حاجتها زي ما يعني كانت على اي حال. قال وقد رأى المالكية ان المهر ليس حقا خالصا للزوجة ولهذا لا يجوز لها ان تنفق منه على نفسها ولا تقضي منه دينا عليها، وان كان للمحتاجة ان تنفق منه وتلتمس بالشيء القليل بالمعروف وان تقضي منه الدين وان تقضي منه الدين كالدينار اذا كان المهر كثيرا وان تقضي منه الدين القليل كالدينار اذا كان المهر كثيرا. قال وانما ليس لها شيء من ذلك الذي ذكرناه لان عليها ان تتجهز لزوجها بالمعروف اي بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من المهر قبل الدخول ان كان حالا او بما تقبضه منه اذا كان مؤجلا وحل الاجل قبل الدخول بها. فان تأخر القبض شيء من المهر حتى دخل زوجها بها لم يكن عليها ان تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد مما لم يظهر مما لم تقبضه من بعد لم يكن عليها ان تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد. يعني ليس ما يقولش لا انت هتاخدي يبقى تجيبي من دلوقتي الا اذا كان ذلك مشروطا او جرى به العرف. هو الصحيح ان المهر حق خالص للمرأة واتوا النساء صدقاتهن نحلة. يبقى هبة هي تجيب بعفش تاخده تخلي ذهب لبساه ده بتاع محدش يتكلم فيه. قال وقد تعمل بتاعها خلاص ماشي يجيب هو الحاجات التانية تستقيم معاه نتكلم عن الحقوق احنا بنتكلم على اثبات الحق اولا وبعدين نتكلم لما يتنازعوا بعد ذلك لكن ده امر بتاعها هي. بس المهم المشكله مش في دي هي من حقها تاخد العفش من حقها العيل في القايمه كله ولكن ليس من حقهم ان يقدموا بعد ذلك القائمه ويقولوا للشرطه وللمحكمه بددها يبقى بيكذبوا. مش المشكله انها تاخد الحاجه وتمشي المشكله تاخد حاجه وتمشي بتاعتها لكن الكلام على ان هما يعملوا تبديد للقايمه. وقد استوحى وضيع المشرع مواضيع مشروع قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك في هذه الناحية فقد جاء في المادة رقم 66 منه أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب وما يتعجل من مهر قبل الدخول ما لم يتفق على غير ذلك. فإذا لم يعجل شيء من المهر فلا تلتزم بالجهاز إلا بما بمقتضى الاتفاق أو العرف. والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها ولا حق للزوج ولا لغيره فيه ولها أن تمكن زوجها ظروفه من الانتفاع به كما ان لها ان تمتنع عن التمكين من الانتفاع واذا امتنعت لا تجبر عليه. قال مالك يجوز للزوج ان ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى به العرف